الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان عالمية هذا الدين لماذا. وهذه العقيدة المتحررة بطبيعتها من سلطة تفرضها على الجماهير، تفرض عليهم تفاسيرها ووصايتها الدائمة، هي القوة الوحيدة المنبعثة من داخل الإنسان لا من خارجه، ليرتكز عليها وعيه الذاتي بالمسؤولية عن أعماله والرقابة الداخلية عليه. فإذا ما تجرد من هذه العقيدة الموضوعية ارتد تلقائيا إلى عبودية مؤبدة، عبودية لقيمه المادية وأنانيته الطاغية، ثم للطغاة من حكامه تحت أي تنظيم أقامه. ارتد إلى عبودية الإنسان للإنسان واستغلال الإنسان للإنسان في أي شكل كان، وهي عبودية لا تجد قوة حقيقية تقاومها من إنسان مستعبد، وتصبح الشعوب مجرد قطعان تساق من طغاتها غير المسؤولين كالأنعام أو أقل. تضمنت الدعوة الإسلامية دعوة جميع الأمم إلى الإيمان برب العالمين لا شريك له، والإيمان بوحدة رسالة الأديان والرسل من حيث مصدرها الإلهي وجوهرها، وأنها ما تعددت إلا بسبب ما ران على جوهرها من رواسب العصور المظلمة وتعاليم رؤسائها من أجل التسلط على جماعاتهم واستغلالهم بما بدلوا أو أبدعوا في معتقداتهم، سواء بادعائهم عصمتهم أو حتمية وساطتهم بين الله والناس، أو باحتكارهم مفاهيم عقائدهم وفرضهم الوصاية الدائمة على عقولهم ومصادرتهم حرية الفكر في ظلم مظلم وإرهابية تستعبد الناس جسدا وعقلا وقلبا ولا تتسامح مع قيام عقائد أخرى. تتجلى خاصيتها كدعوة عالمية في اتجاهها بخطابها تارة إلى الإنسانية كوحدة، وتارة خطابا عاما إلى كل من العالمين إلى الوثنيين والذين ينكرون وجود رب العالمين ويعبدون القوة والحائزين لها من الطغاة الجبارين أو يشركون بالله سواه، وإلى كل من اليهود والمسيحيين تجادلهم في معتقداتهم وتقيم عليهم الحجة وتدعوهم إلى دراسة كتابهم وتحقيق وقائعه التاريخية والموضوعية لاستجلاء العقيدة الحقة التي طمستها الترجمات المبتورة مع ضياع أصولها وتعاليم رؤسائهم الدينيين الهادفة للسيطرة عليهم واستغلالهم. والإسلام في دعوته إلى وحدة العقيدة في مصدرها وفي جوهرها، وإلى الإيمان بجميع الرسل بلا تفريق بينهم ولا تعصب، إنما يدعو جميع الشعوب إلى وحدتها الإنسانية الكبرى على أساس عقيدة موضوعية جامعة إلهية عالمية تتوحد فيها وتتساوى على قاعدة وحدة القيم الأساسية والأخوة الإنسانية والتعاون على البر، عقيدة هادفة إلى تحرير الإنسانية من استغلال بعضها البعض وإلى تأهيلها لرسالتها العلمية الكونية التي حملت مسؤوليتها الخالدة والتي لا سبيل إلى القيام بها إلا بعد التحرر من الاستغلال والاستعباد للحكم أو للشهوات، ومن تبديد للطاقات من أجل منافع ذاتية أو في صراعات عنصرية أو طبقية تدمرها. فهي دعوة إلى الوحدة العلمية والأخوة الإنسانية تستمد حيويتها من عقيدة إنسانية موضوعية ذات شريعة عالمية متوازنة القيم لا تتجزأ فيها الحرية والعدالة ولا تتنافرا، فلا حرية بلا عدالة ولا عدالة بلا حرية، ولا يستعبد فيها الأفراد باسم الجماعة ولا المجموع لصالح بعض الأفراد، فلا حرية ولا كرامة لجماعة أفرادها عبيد لحكام غير مسؤولين، ولا سلام لشعوب تفصل بينها هو في مستوى المعيشة أو تمزقها صراعات عنصرية أو طبقية أو مذهبية. دعوة عالمية تخاطب شعوب الإنسانية أن تتخذ من وحدتها الأساسية وهي الأسرة أساسا ومثالا لوحدتها الإنسانية الكبرى، فلا يكون اختلافها إلى عناصر وألوان ولغات شتى سببا لتنازعها وتقاتلها، بل دافعا لها إلى تعاونها وتكاملها مثلما يتعاون ويتكامل عضو الأسرة رغم اختلافها البيولوجي. والدعوة الإسلامية دعوة متحررة من سلطة تغذي التعصب، فإن دعوة تقوم على وحدة العقيدة في مصدرها وفي جوهرها والإيمان بكل الرسل دون تفريق بين أحد منهم، ووحدة الإنسانية والمساواة بين شعوبها دون تفريق بينها بسبب عناصرها وألوانها، من الطبيعي أن تتميز بخاصية أصيلة فيها هي مبدأ التسامح الديني، وأن تتحرر من التعصب العقيدي الذي يأبى السماح بقيام عقيدة أخرى غير العقيدة الرسمية سماوية كانت أو وضعية، أو حتى مجرد الانحراف عن التعاليم الملحقة بها وتفاسيرها المعتمدة، أو أي مذهب آخر ولو في نطاق العقيدة العامة الواحدة. والتعصب العقيدي إنما يغذيه مصدران أو قوتان: عقيدة رسمية لا تعترف بعقائد أخرى ولا بشرعية مصدرها، سلطة تستغل العقيدة وتحتكر تفسيرها وتفرض على الناس تعاليمها وتعتبر الخروج على سلطانها خروجا عن العقيدة ذاتها. ولم يكتف الإسلام بتقرير مبدأ التسامح الديني على أساس الإيمان بكل الرسل والكتب السماوية دون تفريق، بل قرر بنص صريح حاسم مبدأ حرية الاعتقاد وحرية الأديان. حاشية: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والطاغوت هو الطغيان والعدوان، ويشمل الإكراه في الدين والعدوان على حرية العقيدة. لذلك كان الطغيان والعبودية للطغى يتعارض مع الإيمان بالله وعبادة الله والعبودية له وحده، ولذلك قارن النص حرية الاعتقاد بالمسؤولية عنها، شأنه في قرن الحقوق بالواجبات. انتهت الحاشية. بل وذهب إلى حد تقرير مبدأ المساواة بين الأديان، وذلك بتقرير قاعدة عامة حيادية يستوي في حكمها أتباع كل الأديان بما فيها الإسلام. حاشية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهت الحاشية. وهذه غاية ما تبلغها دعوة عالمية في نطاقها، إلهية في محورها، متسامية عن الذاتية، متحررة من التعصب والشكلية، دعوة ذات عقيدة توافقت بين قلب الإنسان وعقله وتوازنت فيها القيم الأساسية للحياة الإنسانية. والدعوة الإسلامية عقيدتها ليس فقط متحررا من التعصب ومتميزة بالتسامح الديني، بل إنها تدعو إلى الرحمة والمحبة بين الجميع مهما اختلفوا معها وخالفوا العقيدة الإسلامية. وكان السلوك العام للمسلمين في معظم عصورهم متجاوبا مع هذه الروح الإنسانية التي تبثها الدعوة الإسلامية. إن هذه الدعوة من خصائصها إيمانها بكل الأديان في وحدة مصدرها وجوهرها وفي تقريرها مبدأ التسامح الديني، في غنى عن سلطة دينية تفرضها على الناس وتصادر ما سواها من عقائد، سلطة تحتكر تفسيرها وتفرض على العقول والضمائر وصايتها الدائمة وتصادر حرية الرأي، لأن السلطة عمادها القوة، وأن السلطة العقدية تعتمد على النظم الإرهابية للقصاص من المنحرفين عن تفاسيرها العقدية، وتعتبر الخروج على سلطانها وتعاليمها خروجا عن العقيدة ذاتها. حاشية: عزيزي المستمع، هذه الحاشية مطولة. إن مثل هذه السلطة المسيطرة على العقيدة والمستغلة لها هي التي تجعل الدين أفيون الشعوب وأداة لاستغلال العقيدة أيا كانت، بالتحكم في ضمائرها وعقولها وحملها على حرفية تعاليمها. والإسلام ليس فيه نظام كهنوت أو منظمة إكليروس أو رجال الدين بالمعنى القائم في المجتمع الأوروبي في عصريه الوثني والمسيحي، بل العلم بالدين مفترض في جميع المسلمين وفريضة عليهم، ولمن شاء منهم أن يتخصص في دراسة الدين كفرع من العلوم فهم علماء لا ينتمون إلى أي سلطة دينية، وليس لفتاويهم صفة إلزامية في العقيدة. حتى أئمة المذاهب الإسلامية وهي مذاهب في الفقه لا في العقيدة، وقد نهوا من تقليدهم بلا دليل. والخلافة الإسلامية بمقتضى الشريعة أو النظام القانوني الإسلامي ليست سلطة دينية مطلقة رغم جهد المستشرقين في صبرها بذلك، بل هي محض سلطة عامة مدنية وقيادة سياسية للأمة الإسلامية حينما كانت متحدة في منظمة سياسية واحدة. والخليفة بمقتضى النظام القانوني الإسلامي حاكم مدني سياسي، ليست له حتى في ظل التقاليد الداخلية في عصور متأخرة أي سلطة عقيدية أو عصمة أو امتياز ذاتي في تقدير العقيدة أو تفسيرها. وإذا كان في مقدمة واجباته العامة بل أقدس واجباته تدعيم العقيدة وحمايتها في النطاقين المحلي والدولي حفظا لوحدة الأمة، فإن شأنه في ذلك شأن سائر رؤساء الدول الحديثة مع التسليم بمبدأ خضوعه لإرادة الأمة ورقابتها على تصرفاته. عزيزي المستمع، لازلت أولي قراءة الحاشية المطولة. وقد حرص على تقرير هذا المبدأ الدستوري الخليفتان الأول والثاني، وهم صفة صحابة صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام. يقول الخليفة أبو بكر يوم بولي: قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فهي قيادة سياسية محصنة تستند إلى رضاء الأمة وسيادتها وإلى شريعتها التي يديم لها الحاكمون على سواء. وانتهت الحاشية المطولة. وهذا الإدماج، إدماج العقيدة في السلطة والسلطة في العقيدة، قد عاشته الجماعات الأوروبية قرونا طويلة، وجذوره العميقة ما زالت قائمة في المجتمع الأوروبي. ومضمون الدعوة الإسلامية وقيمتها التي تتميز بها تكشف عن خصائصها كقوة دينامية دافعة إلى تحرير الإنسانية بتركيز العبودية لله وحده في عقيدة متحررة من سلطة عقدية تركز على استغلالها واستغلال الجماهير عن طريقها. فالدعوة الإسلامية يقوم مضمونها على مبدأين أساسين ومتلازمين دوما ومترتبين حتما: على عقيدة التوحيد الخالص ويجمعها الشعار الإسلامي الذي يردده المسلمون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلله وحده العبادة والعبودية، فهو وحده المعبود وكل ما سواه مخلوق له وعبيد. قد قضى بتحريم العبودية لغير الله، لأن من وراء العبودية لغير الله في أي صورة كانت غالبا تنظيما وجهازا يتخذه القابضون عليه والمنتفعون به أداة فعالة لاستغلال الناس واستعبادهم لأوامرهم وتعاليمهم والطاعة العمياء لهم. فيستوي في حكم الدعوة الإسلامية تحريم عبادة الأصنام والعبودية للطغاة من الحكام وتأليههم أو تقديسهم، تقديسا يجعلهم فوق المسؤولية والنقد أو يصمهم بالعصمة، وتقديس تعاليمهم الحرفية أو الخضوع الأعمى والمطلق لأوامرهم مهما كانت، خضوع الدواب والعبيد لمن يسيطر على أرزاقهم ويملك عليها حق الموت والحياة. فاستغلال الإنسان للإنسان ظلما هو من زاوية الطرف المسيطر استعباد، ومن زاوية الطرف المستضعف عبودية لغير الله وشرك به مهما تبينت أشكالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعبرت عنه الدعوة الإسلامية بكلمة جامعة تشمل الوصف والموصوف الطغيان والطغاة، هي كلمة الطاغوت، وجعلتها المعنى المضاد للإيمان بالله. فمضمون الدعوة الإسلامية قوة دافعة لتحرير الإنسانية أفرادا وجماعات من الاستغلال واستعباد الإنسان للإنسان في أي شكل كان. ولم يكتفي الإسلام بالدعوة لتحرير الإنسانية من استغلال واستعباد الإنسان للإنسان في أي شكل كان، بل دعا كذلك الإنسان أن يتحرر من العبودية الذاتية التي ينحدر إليها بخضوعه المسرف لدوافعه الحيوانية ونزواته المتقلبة وأنانيته الجارفة التي تتنكر للقيم الاجتماعية وتتحكم في سلوكه وتبدد طاقاته وتحيله عضوا فاسدا أو فاشلا أو مدمرا في الجماعة الإنسانية، وتهوي به رغم رشده وثقافته إلى دون مستوى الحيوان. فإن حرية الإنسان الحقيقية وشخصيته المتوازنة وكرامته إنما تتحقق في قدرته على ضبط النفس والتحكم في الأهواء والتحديات في طريق الاتجاه الإيجابي المستقيم لحياة إنسانية بناءة. فإن العبودية الذاتية تمهد للعبودية للغير، وإذا استشرت هذه الظاهرة في أفراد جماعة إنسانية تقطعت الروابط الاجتماعية بين أفرادها واستعبدها طغاتها من حكامها ترهيبا وترغيبا كالماشية يساق بعضها للعلف وبعضها للموت. وليس ثمة بديل عن عقيدة التوحيد الخالص. مضمون هذه الدعوة التي تبلور فيها تحريم العبودية لغير الله في أي صورة من الصور أين كانت اتجاهاتها التي يسعى إليها الإنسان، فإذا حازها استعبد بها غيره، وإذا حازها سواه صار له عبدا. ثم هو في الوضعين معاب، عبد لذاته تستعبده أهواؤه وتستبد به نزواته مهما بلغ مستواه من العلم. فإذا سادت عبادة القوة المادية الجماعة الإنسانية تبددت طاقاتها المستمرة، وبقي الإنسان عبدا للقوة المادية تدمره بقدر ما يسعى إليها لتدمير أخيه الإنسان. وقد أعمته عبادة القوة عن العقيدة البناءة التي ترفعه إلى الأفق الأعلى وتربطه بالكون كله وتجعل لحياته معنى وهدفا ساميا تضمنت رسالة سماوية وتؤهله لأدائها عقيدة الإيمان بالله رب العالمين. هذا وقد عملت الدعوة الإسلامية إلى بعث وعي الإنسان بكرامته ليس فقط بتحريره من الاستعباد والاستغلال في شتى الصور، وإلى رد اعتباره من الخطيئة المتوهم توارثها، وإلى تقرير المسؤولية الشخصية بقدر حرية التصرف وظروف كل إنسان، بل عملت كذلك إلى تحرير العقل البشري وإطلاقه من كل قيوده ليفكر بلا حدود، ثم تحكيمه على ضوء ما يكتسب من معرفة وخبرة في القضايا المصيرية، وفي مقدمتها عقيدته قضية حياته ومصيره. فاتجهت الدعوة إلى الأفراد والجماعات تخاطبها في حملة قوية ضد التقاليد الفاسدة وضد التقليد الأعمى في العقائد بلا دليل يطمئن له العقل والقلب معه، حتى إذا ما تيقظ العقل وقدر على التمييز واكتسب الثقة بعد القدرة على الاستقراء والاستدلال في مواجهة قضايا الحياة كان الإثبات والاقتناع وسيلته لحسم مشكلته، فلا يسلم من غير دليل يقنعه ولا يؤمن من غير اقتناع حر يرتضيه ويطمئن إليه. فإن الإنسان الذي لا يستعمل إيمانه ينقاد انقياد الدواب. وإذا كانت الدعوة الإسلامية قد عمدت إلى تحرير الإنسان من آثار المعتقدات المضللة والسلطة المستغلة لها المتحكمة في تفسيرها، وإلى منح العقل البشري الثقة الذاتية ليحكم قضاياه المصيرية، فإن ذلك لم يكن إلا تمهيدا وإعدادا لإطلاقه نحو الآفاق غير المحدودة من المعرفة الإنسانية والعلوم الكونية التي هي في منطق الدعوة الإسلامية ومقتضى نصوصها دليلها على إحقاق مضمونها. وقد ربطت هذه الدعوة بين العلم وخلق الإنسان ووظيفته الكونية في رباط من المسؤولية الخالدة. إنسان الإسلام من هو؟ أشرنا إلى انفراد الدعوة الإسلامية بالتعادل الذي وضعت بين الفرد والجماعة، فلم تجعل أحدهما مستعبدا للآخر أو في موضع الضد منه، وبالتوازن الذي أقامته بين القيم المادية والقيم الروحية للأهداف الإنسانية، فلم تضحي بإحداهما على حساب الأخرى. كذلك تفردت الدعوة الإسلامية بالتوافق الذي حققته بين العقيدة والمعرفة الإنسانية، وبإعلامها أن للإنسان رسالة عظيمة هي عبادة الله وحده، قدرها عليه منذ خلقه، وألزمه تأهيل نفسه لأدائها، وحمله مسؤوليته الخالدة عن حياته وعما وضعه تحت تصرفه وإشرافه من أجلها. قبل ظهور الإسلام كانت العقائد السائدة تجعل من الخطيئة علة لوجود الإنسان على الأرض ومحورا لفلسفتها بتوارث الأجيال، خطيئة الإنسان الأول ولنظرياتها في تناسخ الأرواح والتعذيب الجسدي أو التكفير بالآلام وفلسفة الصلب والفداء. فجاءت الدعوة الإسلامية ترد للإنسانية كرامتها وتطلقها من عقالها، وتعلن أن ظهور الإنسان على الأرض لم يكن حدثا عرضيا ولا عقابا أبديا عن خطئه الأول، وكشفت أن الحكمة من خلق الإنسان بقدراته العقلية الكامنة والمطلقة خلال أجياله إنما هي اكتسابه العلوم الإنسانية والكونية من أجل معرفة الله وعبادته، فهي بعض رسالته التي حملها منذ اللحظة التي خلق فيها وارتبط بها مصيره ومسؤوليته، وذلك قبل ارتكابه خطأه الأول الذي يمثل عثرته الأولى أو أولى خطواته المتعثرة في طريق التجربة للإيمان وللمعرفة، وأن أخطاء الإنسان مغفورة له إذا استفاد منها خبرة وحرصا على تجنب تكرارها ولم يصر عليها استهتارا. والتجربة الأولى لم تكن إشباعا لشهوة، إنما كان الدافع إليها الرغبة في المعرفة ومعرفة سر الحياة الخالدة، وكانت الخطوة الأولى في طريق المعرفة والعلم. وقد نهضت الدعوة الإسلامية تمهيدا أخاذا مشوقا لبيان كنه رسالة الإنسان في الكون واستجلاء خطورة شأنها وارتباطها بالغاية من خلقه ومصيره، ذلك أن الإنسان الذي صنعه الإسلام للحياة مثالا للتقدم ونموذجا لإرادة الإنسانية هو ذلك الفرد الإيجابي الذي يرتبط بمجتمعه ولا تعزله عنه أمانيته أو ذاتية خاصة تحجب إمكاناته أو تبعده عن أداء ما يمكن أن يوكل إليه القيام به في خدمة مجتمع يهدف إلى الإسلام دائما في ترقيه وتقدمه استجابة لسنة التطور، وإيمانا بأن طريق الحياة منطلق إلى كل جديد مشروط بعدم الخروج على دين الله من أجل خير الإنسانية ورخائها وإشاعة السلام واستقراره بين المؤمنين. وإيجابية إنسان الإسلام حين لا يعزل نفسه عن واقع الحياة والانخراط فيها لا تعرف الانغلاق ولا الانطلاق الفردي الطائش، وأيضا ولا الموقف الجامد الذي يعبر عن صلف وغباء، أو الموقف الهزيل الذي يفصح عن نكوص الفرد وتهربه من تحمل عبء دور يوكل إليه تجاه ما يجري حوله من قضايا الإيمان والإسلام. وإنسان الإسلام فرد في مجموع كبير هو مجتمع المسلمين على اختلاف ديارهم، ولا كمان لإنسان الإسلام بما يقدم من جهد أو طاقة إلا أن يكون في خير هذا المجموع. وهذا الأساس السلوكي في عقيدة المسلم وتربية الإسلام لأبنائه مستمد أصلا من عقيدته الدينية بكل مكوناتها وشمولها. حين عرف المسلم أن كل الأفعال إنما تتجه إلى إله واحد يحاسب على الخير والشر، وحين آمن المسلم أن الإسلام يربط أفراده جميعا في وحدة عالمية بعقيدة واحدة تتجه ومكوناتها إلى فاعلها الأول ومبدعها الخلاق وحده. ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سورة الممتحنة الآية السابعة. وإيجابية المسلم حين وكل إليه أمر العمل والانطلاق به ما وسعته طاقته يختلف عن غيره من الأفراد، فهو بتصوره الإسلامي يجد في نتاج عمله ثمرتين يباشر إحداهما بحسه وجوارحه حين يكون في واقع مادي، وبروحه وقلبه حين يناط به معنى من الأمور التعبدية بثمرة مختزنة في أعماق نفسه يلقاها عند ربه ليحيا بها الحياة الثانية التي يؤمن بها وتقوم عليها معاني جنة في عقيدته. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ومع إيمان المسلم بضرورة أن تكون مجابهته للواقع هي ثمرة ما يمكن أن يكون مناط سؤاله وثوابه وعقابه، فإنه فوق ذلك يؤمن أن كل مجريات الحوادث إنما هي تسير بقوانين إلهية تعمل عملها دائما إذا ما كانت طبيعتها المضية أو المفاد بشكل أو بآخر على أي وجه من الوجوه، دون أن يكون لطاقة الأفراد بل ولا لوجودهم جميعه ما يمكن ذكره. فلقد علم الإسلام إنسانه بالمثال أن أمرا من الأمور العظام بل موقفا رهيبا وعميقا تعرض له صاحب دعوة الإسلام عليه الصلاة والسلام في بدء أمر الدعوة حين اشتد هجوم العدو وأراد التخلص منه والقضاء عليه وعلى دعوته، ووجهت الدعوة إلى حماية النبي ومؤازرته من جماهير أتباعه والمؤمنين به ومن الذين وجهت إليهم الدعوة جميعا، ومع كل ضمانات المؤمنين الصادقين وإيمانهم ينزل القرآن ليؤكد لهم أن جهودهم عوامل مساعدة فقط، وأن ما يقدمونه إنما هو شكل من أشكال الالتزام، ذلك أن الأمر المطلوب وهو النصرة قد تم واقع قبل أن يباشروه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والمسلم بأساس من هذا المعتقد يرى في ربه هذه القوة الإيجابية فترتبط به نفسه، ويرى أنه يعمل يؤدي واقعا مقصودا لله، فإذا لم ينهض بهذا الواقع على أكرم وجه وأفضل سبيل فإنه إنما يفصم نفسه عن الله ويبعد وجوده عنه. انتهى الشريط الرابع من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.